الاول احنا كنا واصلين لحد الاي في فلويدز. هنبدا بس يعني نراجعها كده في دقيقتين. اي طفل داخل حضانه ما عدا بتاع الصفرة بنركب له محاليل. طالما تركب له لاين كانيولا هيخش له محاليل، تمام؟ بالذات الوقت اول يوم، اول يوم بياخد محاليل وما بياخدش بطاقه، تمام؟ كنا مظبط، كنت عامل لك ورقه كده مظبط لك ايه البضاعه بتاعتك. اول يوم الطفل بيخش ايه، بيخش له محاليل وحاجه كده اسمها كوناكيون، تمام؟ ايه الكوناكيون ده؟ فيتامين كي. غالبا بيبقى عندهم ديفيشنسي اوف فيتامين كي. يبقى اي طفل كده لك الحضانه هيتركب له محاليل وفيتامين كي. مفيش حاجه اسمها طفل لسه داخل الحضانه يبدا يرضع. يبقى انت كده فرقت ايه عن البيت؟ طب ما هو الواد اول ما بيتولد الطبيعي بيرضع، تمام؟ لو الواد ما فيهوش مشاكل. طب لكن الواد جالك مشكله، خلاص محاليل في اول يوم وكوناكيون. طب المحاليل في اول يوم دي بتبقى ايه؟ بتبقى جلوكوز. ليه بتبقى جلوكوز؟ الجلوكوز غالبا بيبقى جلوكوز 10%. لكن لما بنشفت حاجه ثانيه اسمها نيومنت، النيومنت ده بيبقى كام؟ 12.5%، تمام؟ فالجلوكوز بيبقى عالي شويه. فلو انت بدات من اول يوم بنيومنت الواد هيخش منك في ايه؟ هايبر جلايسيميا. فاحنا بنبدا بجلوكوز ايه؟ 10%. طيب التقسيمه بتاعت الجلوكوز 10% دي بتمشي ازاي؟ والله بتمشي على حسب الوزن. احنا كنا مقسمينها على حسب الوزن. قلت لك احفظ حاجه، احفظ ان هو من 2 كيلو ونص ل 3 كيلو بيبقى ايه؟ 70، تمام؟ اكتر من 3 كيلو يبقى كام؟ اكتر من 3 كيلو يبقى 60، اقل من 3 كيلو 80، يبقى 80، تمام؟ خلاص كده الدنيا اتحفظت، رشقت في دماغك، تمام؟ ده المحلل الجلوكوز 10%. طب ممكن ادي جلوكوز 7.5%؟ في حاله واحده، ان الطفل يكون وزنه صغير قوي وانت خايف ان الجلوكوز 10% يدخله في هايبر جلايسيميا. زي ايه؟ ان الطفل يكون وزنه اقل من كيلو وايه ونص، تمام؟ يبقى ده في اول يوم. يبقى اول يوم انا ما مشيتش ايه، هو اي في لاين بس وكوناكيون. ولو الواد بقى داخل مثلا بالسي بي ار، السي ار بي عالي مثلا، الدكتور يقول لك دخله مضادات حيويه كذا، يعني محاليل وكوناكيون ومضادات حيويه، تمام؟ ما بيدخلوش حاجه غير كده، ما بيدخلوش رضاعه، ما بيدخلوش امينوفين، ما بيدخلوش اي حاجه، تمام؟ طب ينفع في اول يوم ده ادي كالسيوم؟ لا ينفع حالات. امتى ادي كالسيوم؟ امتى كالسيوم في اول يوم؟ لو هو بريترم، لو هو بريترم او انفانت اوف دايبيتك مازر، تمام. دول اشهر سببين. ممكن برضو في السبس، الشديد ممكن في الجيترنس دي اللي هي زي الكونفرجن كده. بس ايه الفرق بين الجيترنس والكونفرجن؟ الكونفرجن دي بتبقى تشنجات، تلاقي الواد عمال يتهز، تمسك ايده لسه مستمره كونفرجن، في اهتزازات لسه. لكن الجيترنس الواد ده عارف زي اللي هو بيبقى بردان، عنده هايبوكالسيميا وهايبوماغنيسيميا، عنده نقص في الـ في الـ في الكالسيوم، عامل له اللي هو تشنجات. اول ما بتمسك ايده التشنجات دي بتروح. ده الفرق بين الكونفرجن والجيترنس. كونفرجن بدي ايه؟ بدي برضه ممكن ادي كالسيوم، وممكن وبدي حاجه تانية بقى ايه؟ ادي كونفرجن، تمام؟ لكن الجيترنس تبقى حاجه انت عارف ناقص كالسيوم، فبتدي كالسيوم، ممكن تدي مغنيسيوم كمان، تمام؟ طيب تاني يوم بقى، يبقى احنا كده خلصنا اول يوم باللي فيه. تاني يوم بقى تاني يوم هقسم على حسب اللي هو فول تيرم ولا بري تيرم. لو فول تيرم هتمشي بايه؟ في سكتين، نيومنت وكالسيوم. طب لو بري تيرم هتمشي بايه؟ في ثلاث سكك، نيومنت امينوفين كالسيوم. الواد البري تيرم اصلا كده كده بياخد من اول يوم كالسيوم، فانت لازم تدخل له حاجه جديده في ايه؟ في تاني يوم هتدخل له ايه؟ الامينوفين. لكن الفول تيرم ما بياخدش كالسيوم من اول يوم، فانت كده كده هتدخل له ايه؟ هتدخل له الكالسيوم، هتدخل له حاجه جديده. يبقى في تاني يوم هتدخل حاجه جديده، في تالت يوم هتدخل حاجه جديده، في تاني يوم بالنسبه للفول تيرم الحاجه الجديده بالنسبه له كالسيوم، في تاني يوم الحاجه الجديده بالنسبه للبري تيرم ايه؟ هو اوريدي واخد كالسيوم، هتدخل له ايه؟ امينوفين. لكن في تالت يوم عايز تدخل حاجه جديده للفول تيرم، هتدخل له ايه؟ امينوفين. هتدخل له امينوفين، تمام؟ طب البري تيرم هو اوريدي متدخل، هو اوريدي خده خلاص، يبقى نيومنت امينوفين كالسيوم، تمام كده؟ الدنيا ماشيه حلوه قوي. طب انت بقى وقف، انت وقف محاليل. انت وقف محاليل لما اوصل في الرضاعه لحد 20، تمام؟ طب انت وقف كالسيوم وامينوفين؟ لما وصل في الرعاة حد 15 سم، الواد بقى بياخد كفايته من من الامينو اسيد ومن الكالسيوم اللي موجود في اللبن. تمام، يبقى انا همشي بالتدريج كده. لو اديت الواد محاليل في اول يوم، اديت له مثلا نفترض واد جاي فول تيرم وزنه مثلا 3 كيلو، همشي محاليل ايه؟ محاليل جلوكوز اول 10% 70، تمام، جلوكوز 10% 70 في اول يوم، ومعاه كينكيون ومعاه الانتي بايوتكس. تمام، ثاني يوم، ثاني يوم الواد ده انا عايز ادخل له حاجه جديده، يبقى هشفي له الاول يومين وازود الايه، انا كنا بنستخدم 70 يبقى ازود 80. تمام، غير الريستريكشن اللي انا بعمله على حسب حالته. لو الصغيرات يبقى هتنقص 20، لو ايه لو فوتو هتزود 10، لو كارديك هتنقص 30. تمام، لو ده هيدريشن مش هتعمل اديشن ولا هتدي له الجرعه كامله. تمام، يبقى ده بالنسبه للايه، للتخصيم والكلام ده. هندخله حاجه جديده، هندخله دواء جديد، هندخله ايه، الواد ده فول تيرم، يبقى انا ادخل له ايه، كالسيوم في تاني يوم. جينا تالت يوم، انا يبقى انا الواد ده يومين وهزود الجرعه، بعد كده 80 هخليه ايه 90، وهقوم جاي وبعد كده هقوم جاي مدخل حاجه جديده اللي هي الايه، الامينوفين. احسب له جرعه الامينوفين، هبدا بايه، بواحد جرام، واحد جرام في ايه، في 10 في ايه، في وزنه اللي هو 3 كيلو، هبدا له ب 30 ايه، 30 سم او 30 سم امينوفين. يبقى الواد ماشي بمحاليله نيومين وامينوفين وبياخد كالسيوم وبياخد ايه تاني، وبياخد الادويه بتاعته. ممكن ايه، ممكن برضه لو الواد مثلا محتاج كوناكيون او مستمر في كوناكيون ياخد كوناكيون. تمام، يبقى ده بالنسبه للايه. هو السؤال اصلا بقى احنا بنبدا له الرضاعه امتى اساسا؟ السؤال بقى بنبدا له الرضاعه امتى هنتكلم فيها ان شاء الله. امتى تبدا رضاعه وامتى اولا امتى تبدا رضاعه والكلام ده كله المفروض يبقى يعني كول بتاع استشاري. استشاري هو اللي يقول لك ابدا رضاعه وما تبداش رضاعه. بس انا ممكن اديك مثلا الخطوات اللي انت ما ينفعش تبدا رضاعه امتى وينفع تبدا رضاعه امتى. تمام، بالنسبه بقى، طب لو هو ده اكتر من 30 يوم، هو فين في حد الحضانه جه لك اكتر من 30 يوم؟ غالبا ما بتشوفش الحاجات دي. بس لو شفتها غالبا مثلا بيبقى طفل جاي لك بنمونيا، مثلا طفل مثلا مولود وعاش مع اهله وكل حاجه وجاله التهاب رئوي. تمام، فهو وزنه اكتر من 30 يوم، بتدي له حاجه كده اسمها بيديامينت. بيديامينت ده ايه؟ بيبقى جلوكوز 10 ومعاه كالسيوم في البيديامينت. تمام، ده الفرق بينهم وبين النيومينت. طب بتمشي على ايه؟ بتمشي على الجرعه بتاعتك. 10 ده يبقى قليل ايه؟ طب مش جلوكوز 10 يبقى كده قليل؟ جلوكوز 10 الواد بيبقى الواد اكتر من 30 يوم بيبقى وزنه كبير. الواد جلوكوز 10 ده بالنسبه له كمان، يعني انت مثلا لما انت بتمشي، احنا لما بنكبر بتلاقيك انت مش محتاج جلوكوز كتير. ماشي، انت جلوكوزك مثلا لو بصيت لفرق الجلوكوز بتاعك والسكر بينك وبين الطفل، هتلاقي انت سكرك بالنسبه له يعني قريب منه. فهو يعني الدنيا كلها انت بتمشي برضه على ايه، على البيديامينت، وفي كالسيوم كمان. البيديامينت ده اخر جرعه فيه 100. تمام، طب بتحسبها ازاي؟ والله الطفل لو 10 كيلو يبقى ياخد 100، ياخد لو 20 كيلو يبقى لو 20 كيلو هتنقص، هتدي 50. شفت المحاليل بتقل. طب لو اكتر من 20 كيلو بتدي 20 مللي لكل ايه، لكل كيلو. تمام، طب بس هو غالبا الطفل ما فيش طفل بيجي لك الحضانه اكتر من 10 كيلو، يبقى انت هتدي ايه، اي حاجه اكتر من 30 يوم هتدي فيتامين على ايه، تحسب على كام. ما هو متزودش لانه ما بيزيدش عن ايه 100. يبقى لو جه يوم الثلاث او كان مدخل فيتامين عنده 31 يوم اللي هو مثلا، او عنده مثلا شهر ويوم، يعني اول يوم في الشهر الثاني. تمام، او جه مدخل له فيتامين الجرعه 100. طب ثاني يوم في الشهر الثاني او جه دخل فيتامين وايه والجرعه 100، 10 يوم بيديامينت وجرعه ايه 100. تمام كده. طيب واحنا كنا هنا اصلا كنا المفروض بنزود محاليل، كنا نزود كل يوم 10 لحد يوم كام، او لحد 150. لحد 150. طب والامينوفين كنا بنزود ايه؟ بنزود نص لحد ايه 3، وكان نسبه على ايه. تمام، هو انا كنت بعمل ايه في الامينوفين؟ ايه، هو انا كنت بشفط على البيديامينت من نفسي لو قعد معايا. لو قعد معاك مفيش طفل هيقعد معاك من اول يوم لحد 30 يوم، ده هيموت اصلا. تمام، اللي يجي لك 30 يوم ده ايه، واحد مثلا جاي لك في 28، واحد جاي لك في 30. تمام، فانت بتبدا له مثلا، نفترض واحد جاي لك مثلا النهارده، جاي لك النهارده قال لك يا دكتور الحاله دي جاي لك بريسبيراتوري ديستريس وعندها 30 يوم. تمام، اول ما تعمل معاها ازاي، اول يوم مش هيبقى في محاليل خالص. تمام، الحاله ديت فول تيرم وديبو كويسه وعايشه وزي الفل، عايشه 30 يوم، يبقى هبداها بجلوكوز مثلا 10. تمام، اتعاملت معاها هديها جلوكوز 10%، هديها جرعه على كام؟ 150. 150 اخر خلاص. تمام، يبقى 150 وجلوكوز ايه 10، وقوم جاي مخصم بتاع 20 والامينوفين 3، مخصم 20. وممكن تدي امينوفين 3 كمان، لان الحاله كبيره وبتبقى محتاجه ايه امينو اسيد. تمام كده، وما تبداش فيدنج لان الحاله اصلا جايه بسوريسس، طب نفترض بقى بكره، بكره مثلا عايز تشفت ايه؟ هتشفت باليمين تمام، فهتشفت باليمين على كام؟ على 100 تمام. وهتكون وهتدخل معاك الاينوفين، وممكن بقى هتكون الدكتور يقول لك مثلا يبدا رضاعه ما تبداش رضاعه، لو هتبدا رضاعه هتقلل تمام. البيديامنت بخصم منه عادي برضو زي التاني نفس نظام التخصيص. البيديامنت هو البيديامنت محاليل بتخصم منه تمام. يعني اي محاليل بتخصم منها او تزود عليها. التخصيم ريسبيرتوري 20، كارديو 30، دهيدريشن وسيبسس ما تخصمش خالص تمام. يعني افترض واد انت داخل له حالا دهيدريشن ما فيهوش سوائل، انت اصلا ما بتديش سوائل كتير ليه؟ عشان تخيل من سندروم اوف ابرود ان ابرود ايه دي اتش سكريشن. ده السندروم ده بيجي بسبب ايه؟ زياده الايه الفلويدز اللي داخله الايه للطفل. طيب الواد اصلا دهيدريشن ومحتاج فلويدز كتيره جدا، ليه تخصم له؟ ما تخصملوش. يبقى في حاله الدهيدريشن وسيبسس كده يعني بالعقل كده وبالمنطق ايه ما بتخصمش خالص. طب انت بتزود في حالات الايه الجوندس، الواد مثلا محطوط على الفوتو كل سنجل فوتو بتزود 10 تمام. ليه؟ لانه بيفقد ايه بيفقد سوائل عن طريق الحراره دي، لان الفوتو ده بيبقى حراره تمام. طب انت ممكن تزود كمان في حالات الدهيدريشن برضو، لو دهيدريشن شديد قوي انت ممكن تزود كمان، يعني انت ممكن ما تخصمش وممكن تزود كمان تمام. نبدا بقى ايه، احنا رجعنا كده على المحاليل، عرفنا عند الواد المحاليل ازاي، وعرفنا نحسبها ازاي، والتوتال فلويد والنت فلويد والفيدنج والدراجز اللي داخله للطفل وكل حاجه هنبدا نحسبها. وفي الاخر يعني برضه هنراجع على الكلام ده، هنجيب شيت ونقعد نراجع عليه تمام. نبدا بقى نتكلم ايه، نمشي بترتيب المذكره. ماشي. بص يا سيدي، في حاجه كده اسمها ايه، جلوكوز انفيوجن ريشيو، جي اي ار. ايه بقى الجي ار ده؟ الجي ار ده بيقول لك ايه، هي كميه الجلوكوز اللي دخلت الطفل خلال 24 ساعه. طب امتى انا بحتاجه؟ امتى احتاجه او امتى احسبه؟ في حالتين، هايبو وهايبر، بالعقل كده. لان انا اصلا ماشي على انت الواد اصلا ماشي على جلوكوز وماشي على محاليل، انا هروح اعمل له جي ار من دماغي؟ لا، انا الواد عندي هايبو او هايبر جلايسيميك. انت عايز تعمل كنترول في ايه؟ كنترول في جلوكوز، عايز تتحكم في الجلوكوز اللي ايه اللي في الايه اللي في السيروم بتاع الولد ده، الجلوكوز اللي ماشي في دمه، عايز تتحكم فيه. هتتحكم فيه ازاي؟ عن طريق ان انت تتحكم في جلوكوز انفيوجن ريشيو، كميه الجلوكوز اللي داخله ايه الجسم خلال 24 ساعه. وانت انك اتحكمت في الكميه ديت، خلاص انت قدرت انت تتحكم في ايه، في التوتال ايه الريزلت بتاعتك اللي هو الايه البلاد شوجر تمام كده. طيب يبقى احنا عرفنا هنقيسه في حالتين. طيب ازاي بقى بنقيسه؟ ايه هي المعادله بتاعته؟ المعادله بتاعته خلينا في المعادله اللي هي ايه اللي تحت دي، الريت اوف فلويد في الكونسنتريشن على 6/24. ايه هو الريت اوف فلويد؟ نفترض الواد ده مثلا في اليوم الاول وزنه 3 كيلو، يبقى الريت اوف فلويد كام؟ 70 مللي جرام بير كيلو جرام بير دي تمام. في الكونسنتريشن الواد ده بادئ بايه؟ جلوكوز 10% على 6/24. يبقى انا عرفت دلوقتي ايه الجلوكوز اللي ايه اللي داخل الطفل خلال 24 ساعه تمام. انا كده عرفت الجلوكوز اللي داخله، لان انا هي بالعقل كده كونسنتريشن في الريت على ايه، على اليوم، على مدار اليوم تمام كده. طب تعالى نحسبها كده، هجيب لك الاله الحاسبه ون ايه احسبها معايا بقى. بص يا سيدي، 70 × 10 = 700 تمام، 700 على 6 على 1 144، 6 × 24 144 هيديك كام؟ 4.86%. يبقى الجي اي ار بتاعت الحالة دي ايه؟ 4.86% تمام كده؟ 4.86% ايه؟ ملي جرام بالكيلو جرام برميت. يعني البيه ده بيخش له 4.6 مللي جرام بير كيلو جرام لكل منت تمام كده. الواد ده بيخش له جلوكوز بالنسبه دي تمام كده. طب النسبه الطبيعيه بقى النورمال من كام؟ من 4 لـ 12. طب انت تفترض دلوقتي انا ايه استفدت انا ايه، ان انا الجي اي ار الطبيعي بتاعي من 4 لـ 12. لو انا الواد هايبر جلاسيميا، لو الواد هايبر هقوم جاي مخليه على اقل قيمه للجي اي ار تمام. يبقى لو الواد هايبر خليه على اقل قيمه للجي ار. طب لو الواد هايبو خليه على اعلى قيمه للجي اي ار بحيث ان هو يكون واخد اكتر كميه من الجلوكوز طبيعيه يعني مسموح بيها لانه هايبوجلايسيميك. تمام كده؟ طيب ما تدخلوش في هايبر، تدخله وتظبط السكر بتاعه بالظبط. طب انا دلوقتي عايز اتحكم في الجي اي ار، اتحكم فيه ازاي بقى؟ هو ده سؤالك. تمام، نفتكر المعادله الريت اوف فلويد في الكونسنتريشن وممكن على 144 هتتحكم في الريت اوف فلويد ولا كونسنتريشن؟ كونسنتريشن. لا ليه ما ينفعش اتحكم في الريت؟ لان الريت حجم الفلويد في هايبر ايه؟ فوليميا. فوليميا يبقى الحاجه الوحيده اللي اتحكم فيها هي الكونسنتريشن. طب انا دلوقتي واحد جاي له هايبوجلايسيميا، تمام هايبوجلايسيميا، يبقى انا عايز اخلي الريت بتاع الجي اي ار بتاعي كام؟ 12. تمام، في الريت، الريت اوف فلويد مثلا نفترض خلينا مثلا على 70 بقى، نفترض خلينا على 70. تمام، في الكونسنتريشن ده اللي انا ايه اللي انا عايزه على 144. تمام، يبقى انا هحسبها ازاي؟ يبقى ماشي 144 في 12 على 70 على 70 كام؟ 24 و6 او 68. يبقى الواد ده ياخد ايه؟ جلوكوز 25%. تمام، طيب نفترض بقى ايه الواد ده هايبر جلايسيميا وعايز يظبط الجي اي ار على 4. يبقى 70 في على 144 هتطلع لك هتطلع لك لما تظبطها هتطلع الكونسنتريشن بيساوي 7.5%. يبقى الواد ده ياخد جلوكوز 7.5%. طب هو في اصلا حاجه اسمها، في حاجه اسمها جلوكوز 7.5%؟ لا انا بجيب انا واحد 10 هو جلوكوز 10 5 25 اللي موجودين في السوق. اجيب انا 10 عايز اعمل 7.5 احط 10 5 بنسبه 1 و5 بنسبه 1 لواحد. تمام، نفترض ان انا عايز اعمل 50 سنتي جلوكوز 7.5 اجيب 25 من ده 25 زائد 25 يديني 50 ايه سنتي جلوكوز 7.5. انا كنت علمي انا كنت قايلها لك. لا بقول لك انا كنت علمي اصل ما مش في ناس كتير مش بالذات التمريض، التمريض هيسالك فيه لان هقول لك يا دكتور يا دكتور يا دكتور ما فيش جلوكوز 7.5. قول له لا في جلوكوز 7.5. تمام، يبقى ده في حاله الايه؟ يبقى ده في حاله الهايبر وهايبر كلاسي. طيب نفترض بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك نفترض الكيس بتاعت الهايبوجلايسيميا والهايبرجلايسيميا ما ينفعش معاها الكلام ده، بتدخل حاجه ثانيه كده اسمها ايه؟ الخلطات. بتعمل خلطه مثلا بتاعت هايبر، خلطه بتاعت ايه؟ هايبر. تمام، امتى بنعملهم؟ هنتكلم فيهم بعدين. طبعا احنا ماشيين بترتيب المذكر ولا نجيبهم دلوقتي ونخلص منهم؟ تعال نجيبهم. نمشي مع ايه؟ مع الموضوع، نخلينا في الموضوع ونخلص منه. الهايبرجلايسيميا في الطفل ان الجلوكوز بتاعه يكون اكتر من 150. طب هو الطبيعي بتاع الطفل كام؟ من 40 ل 150. تمام، الطبيعي بتاع النيونيت من 40 ل 150 بلاد شوجر. لو خدت راندوم بلاد شوجر هتلاقي من 40 لكام؟ ل 150. لو اكتر من 150 يبقى هايبر، لو اقل من 40 يبقى ايه؟ يبقى هايبر. نفترض مثلا لقيت انت دلوقتي بتمر على الحالات، فبتمسك الشيت بتمر على ايه؟ بتشوف الايه؟ التشيت بتاع التمريض. التمريض كل يوم بيكتب على انت بتبقى كاتب له كده في التذكره ميم عين ح متابعه علامات حيويه كل 3 ساعات. تمام، فبيقوم جاي عادي بالزيتريت، بيقوم جاي مظبط الايه؟ الضغط، قايس الضغط، قايس الايه؟ التمريض بيعمل الحاجات دي طبعا. بيشوف الضغط، بيشوف الايه؟ بيشوف الريسبيراتوري ريت، بيشوف الحراره، بيشوف الدنيا بتاعته. بتبقى انت كاتب له كمان ضغط وسكر مثلا كل 12 ساعه، فانت بتلاقيه مثلا قايس لك السكر كل 12 ساعه وكاتب لك في الخانه بتاعتها مثلا يا دكتور 96. الحمد لله في معقول 96 كويس. هو انا بقول له كده كروتين ولا بقى في حالات معينه بقى انا؟ في حالات انت بتركز فيها في السكر. زي ايه؟ ايه الحالات اللي انت اللي بتركز فيها قوي؟ حالات الاي دي ام. حالات الاي دي ام دي انت بتبقى خايف تخش في هايبو. اه تمام، لازم أن تكون جنبها ومراعيها كويس جدا، لان الحاله دي لو دخلت في هايبر منك ممكن تموت. لكن لو دخلت لا، الحالات اللي بتخش في هايبر دي انت ممكن تلحقها بعدها بفتره. هايبر لكن الهاي لكن الهايبو انت لازم أن تكون جنبها عشان تديها جلوكوز وتظبطها. انا اقصد اللي هو اي دي ام. ليه الاي دي ام؟ لانه بيبقى عنده ايه زياده ايه انسولين. تمام هو انا اقصد اللي هو السكر كل 12 ساعه ده روتين ولا لا؟ ده روتين. روتين اللي كده بيتعمل، انت بتكتب ايه ميم عين ح كل 3 ساعات، يبقى متابعة علامات حيويه كل 3 ساعات، وضغط سكر كل 12. طب نفترض بقى حاله اي دي ام، لا الحاله ديت ميم عين ح كل 3 ساعات وضغط سكر كل 6، انا عايز اطمن على السكر. تمام، الحاله دي انا خايف على السكر بتاعها، ممكن اخليها ضغط سكر كل 3 لو انا خايف عليها قوي. حاله كويسه ممكن تموت بسبب الهايبوجلايسيميا. ليه ما اقيس السكر يعني كل 3 ساعات؟ طب امتى اقلل الدخول؟ ليه انا بخليها كل 12 ما بخليهاش كل 6؟ عشان اقلل الشكشكه في العين، لان الشكشكه دي بتبقى ايه بتثبتك. تمام كده، يبقى احنا عرفنا كده ايه الضغط والسكر. يبقى انا دخلت حاجه لقيت الايه، انا عايز اطمن على الشيب بتاعي. دخلت على الممرضه سالتها سكره كام، قالت لي سكره يا دكتور 150. 150 ده في الطبيعي، طب اكتر من 150؟ قالت لي يا دكتور ده سكره 200. ياه، يبقى انت كده في ايه، دخلت في هايبر جلايسيميا. ايه بقى ايه يعني ايه، نمشي بقى مع الكتاب. ايه الكومبليكيشن بتاع الهايبر جلايسيميا؟ هايبر جلايسيميا ممكن تعمل دايهيدريشن اسيدوزس، ممكن تعمل سيربال هيموليج. طيب تعالى ناخد الاول ايه الكوزز بتاعتها. اول حاجه السبس، الدايابيتس ميليتس، البريتر. البريتر من السكر بتاعه بيعلى بسرعه، لذلك انت لما تيجي انا قلت لك ادي ايه 7.5%، لكن لو انت جيت بذكائك اديت 10% هتلاقي الواد ده سكره يعلى منك. يعني دكتور اسامه كان اسامه كان مدي الايه للحاله اللي فاتت دي البريتر من هم الطفلين التوأم دول، كان بيديهم جلوكوز 10%، لذلك لما انا جيت اشوف السكر بتاعهم لقيته كام 200 وشويه. تمام، فلذلك انت لازم انت ايه تكون مظبط سكر، مظبطه على كام، على 7.5. يعني العيال اصلا كان وزنها 700 جرام، فلما تدي له جلوكوز 10 اكيد سكره هيبقى عالي قوي، هيبقى اكتر من 150. تمام، يبقى السيبسيس دايابيتس بريتر مش مهم الاسباب قوي، انا مش عايز الاسباب وما تهمكش. انت اهم حاجه عندك هم حاجه واحده اللي هي الايه التريتمنت. الدايجنوزس مش قصتك اصلا، انت ما مش مهم ده، هو انت بتقيس السكر وخلاص. يبقى اهم حاجه عندك هي الايه التريتمنت بتاعك. التريتمنت بتاعك ان انت اول حاجه يقول لك البريفنشن. طب البريفنشن ازاي؟ ان انا اكون مظبط بقى، ان انا اكون فاهم عارف ادخل 7.5 امتى، ادخل 10 امتى، اكون مظبط دنيتي. طيب تاني حاجة ان انا اقلل الايه الجاي ار. تمام، قللت الجاي ار، يبقى اول خطوة الايه ان انا ماشي، ما انا ظبطت انا ظبطت. تاني حاجة ان انا عملت بريفنشن للموضوع. تاني حاجة ان انا قللت الجاي ار، الواد ده خليه على كام، على 4، بدخل له جلوكوز 7.5 بدل ايه 10. يبقى في كل الحالات انت بتخلي الدنيا جلوكوز 7.5 بدل 10. تمام، طيب تالت حاجة الخلطات. طب انا هنصحك بنصيحه، انت امتى اصلا بتعمل الجي ار؟ لو السكر عالي بس سنه بسيطه وعايز تظبطه ظبطه محترمه. طيب لكن لو الجلوك يعني الواد جالك ب 250 سكر، 250 سكر 200، فانت بتبدا على طول بالخلطات. تمام، طب الخلطات دي بقى بتعمل ازاي؟ بقول لك اهو امتى تبداها اف نو ريسبونس اكتر من 180. يعني الواد سكره اكتر من 180، يبقى لو من 150 ل 180 اعمل ظبط الجاي ار. اكتر من 180 ابدا بقى اعمل ايه، فكر في الايه في الخلطات. لكن لو الواد سكر عالي من الاول خلاص انت انجز، ابدا بالايه، ابدا بالخلطه. طب الخلطه دي فكرتها هتبقى ماشيه ازاي؟ انت بتدي ايه جلوكوز لسلاين، ممكن تدي للرينجر بس انت بتدي الايه لسلاين، وبتمشي كده الدنيا من 4 ل 1. تمام، بتدي جلوكوز لسلايم من 4 ل 1، يعني كل 4 وحدات جلوكوز بتدي ايه 1 سلايم. تمام، نفترض مثلا جلوكوز كام في المية، جلوكوز كام في المية؟ جلوكوز بتاعك ممكن يبقى 7.5، ممكن يبقى 5 على حسب الايه الحاجة، بس غالبا بيبقى ايه 7.5. تمام كده، ممكن يبقى 10 لو الواد مثلا باخد من يومين ودخل بتاعها، هتبدأ تقل الخطوة. تمام، لقيت الخلطه دي مش جايبه نتيجه هتقلل الجلوكوز تخليه 7.5، الخلطه دي مش جايبه نتيجه هتقلل الجلوكوز تخليه كام 5، بتقيس السكر وتتابعه بايه كام كل 3. يبقى عملت خلطه المره دي وعلى 7.5 ولقيته مش جايب نتيجه، هتقلل المره الجايه الخلطه على كام على 5. طب ازاي بعمل الخلطه؟ بتعمل ايه؟ جلوكوز لسلاين. عارف انت لما قلت لك اعمل لي جلوكوز 5 و10 او 7 ونص، ضفنا وضفنا، تمام. الفكره كلها في الخلطه ان انت بتضيف خلطه محاليل. يعني ايه خلطه محاليل؟ يعني جلوكوز ادي محدده محلوله اهو، وايه وسلاين، وحاجه كمان كده اسمها ايه، كي سي ال، تمام كده. يبقى انا بعمل ايه الخلطه بتاعتي؟ يبقى الخلطه بتاعتي بتبقى ثلاث ايه، ثلاث حاجات: جلوكوز، سلاين، كي سي ال، تمام. طب انا نفترض مثلا الواد ده دلوقتي محتاج مثلا محاليل، انا طب محتاج مثلا ايه يا عم، محتاج محاليل مثلا نفترض بياخد مثلا 150 محاليل. انت دلوقتي حسبت الجرعه بتاعتك. هو انا ليه بديله كي سي ال؟ هو مش هو هيبقى عنده هايبر كاليميا في لما يبقى هايبر جلايسيميا؟ ليه بديله كي سي ال؟ الهايبر جلايسيميا بتعمل هايبوكاليميا. هايبوكاليميا اه، الهايبر جلايسيميا تعمل هايبوكاليميا، فانت بتدي كيس ايه اللي خايف ان هو يخش منك في ايه، في هايبوكاليميا، عشان النقص الفيتامين كده ممكن يموت اصلا، اصلا بوتاسيوم اه، اللي نقص البوتاسيوم اصلا. نفترض مثلا الواد ده ماشي ب70، تمام. انت حاسب التوتال فلويد بتاعه 70 في 8 من 10 في كام، في 3 كيلو مثلا. الواد ده بياخد 168، المفروض ياخد 168 سنتي محاليل، تمام. عايز احسب بقى الخلطه بتاعتي، يبقى جلوكوز 2 سلاين 2 توتال فلويد. هو 8 10، انت حسب تقسيم يعني الاربعه، اه طيب. 4 لـ1 للتوتال فلويد. هنا نعمل هاي مجموع الاجزاء، انت عايز تحسب 168، يبقى انا عايز احسب كميه الجلوكوز هتبقى كام. 168 في 4 على 5 كام؟ 100، 34 و4 من 10. طب بالنسبة للسلاين صح، 168 في 1 على 5 على 5 ممكن تطرح، يبقى 3 او ممكن تطرح، يبقى 33 وايه و6 من 10. يبقى الواد ده هتعمل له خلطة كيس. طب ازاي بحسب بقى الكيس ايه؟ كل 100 سنتي محاليل تضيف ايه، 1 سنتي كي سي ال. يبقى الكي سي ال بالنسبة للحالة دي ايه، الحالة دي بتاخد 168، يبقى 1 وكام، 6 من 10 وايه او 7 او 7 من 10 ايه، كي سي ال. يبقى دي الخلطه بتاعتي، تمام. والجلوكوز بتاعك كام؟ 7.5%. طب نفترض ما جابش نتيجه، جلوكوز كام؟ 5%، تمام. طب يبقى تاخدها كده بالتدريج. طب لو اصلا شغال دلوقتي يومين، هو يعني الجلوكوز 12.5 خليه 10 الاول، بعد كده 7.5، تمام. عرفنا الخلطه بتتعمل ازاي، بس كده. تعال نقرا بقى الكلام ده كله. طب نفترض بعد ده كله ما جابش نتيجه، بندي انسولين، تمام. بس انا يعني نصيحه، اوعى تدي انسولين، انت ما بتديش انت انسولين، تمام. اللي يدي انسولين هو الاستشاري. لان انا اعرف واحد اول ما دخل كانت حاله داخله في هايبوجلايسيميا، ما فكرش خالص، ما درسش ولا راعي عن اي خلطه، قام جاي مدي انسولين موت الحاله فيه. لان الانسولين انت غالبا يعني بيبقى حالات قليله جدا جدا جدا. يعني انا كنت قريت ان الموضوع في موضوع زي الدي كي ايه، كنت قاري ان هو لكل 10 كيلو تقريبا واحده. يعني مثلا ممكن لو حاله من دي كي ايه، ممكن تدي 5 مثلا، 5 وحدات. يعني الحاله دي كي ايه، يعني داخله في ايه، داخله في غيبوبه سكر، ممكن تدي 5 وحدات بس انسولين، تمام. ده لو هو ما بياخدش انسولين او الدنيا دي، تمام. تعال نقرا بقى الايه، الهايبر جلايسيميا، تمام. الهايبر جلايسيميا التريتمنت بتاعها، اول حاجه بنعمل بريفنشن، ده هو اقل بندي ايه، جلوكوز 7.5 نوت ايه، نوت 10% زي ما احنا ايه قلناها. طب الكيرتيف بقى بتدي ايه، بيقول لك في ناس عندها طريقه ان هو يقول لك وقف محاليل، جلوكوز عالي وقف محاليل شويه وهيرجع تاني، الواد ماشي من غير محاليل. بس دي طريقه غلط، دي طريقه مش صح، ان انت توقف المحاليل الولد تدخله في جفاف عشان ايه، عشان تظبط سكره. طب ما تظبط نسبه الجلوكوز اللي في المحاليل بتاعتك وما تدخلوش في جفاف. السكر بتاعي لحد من 150 ل 180 كده هايبر جلايسيميك، بس مش محتاج قوي ان انت تعمل خلطه، ممكن تظبط له الجي اي ار بتاعه وتظبط له الدنيا بتاعته، هتقوم جاي مغير الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز وخلاص. لو الواد ماشي مثلا محلل الجلوكوز تقول لها غير الجلوكوز بتاعه بدل ما هو 10 خليه كام؟ 7.5، تمام؟ طيب نفترض الدنيا ما جابتش نتيجه، اقوم جاي اعمل له ايه بقى؟ خلطه. مقسم بقى كل من 4 لـ1، يعني نفترض يعني قسمنا المحاليل بتاعت الطفل 5 وحدات، 4 يبقى مثلا 4 تخماس المحاليل جلوكوز وخمس المحاليل ايه؟ محلول ملح، تمام كده؟ فانت خففت الايه؟ الجلوكوز بتاعك خالص، تمام كده؟ يبقى انت كده عملت حاجه اسمها خلطه، وبتدي كيس ال عشان الكيس ال عشان تدي ايه، تعوض الايه البوتاسيوم. تمام كده. بقول لك اف نو ريسبونس، انت اف نو ريسبونس للايه، والرنب بلاد شوجر بتاعك لسه عالي، تبدا تدي ايه انسولين. طب ازاي بتدي انسولين؟ انا بقول لك ما تديش انسولين خالص. طب عايز تتابع، عايز تتابع السكر بقل ولا لا؟ قيس كل ده، اقول قيس كل 3 ساعات. في ناس بتقول لك قيس كل ربع ساعه وكل نص ساعه، بس انت دلوقتي شكشك العيل قوي، فانت ممكن المفروض طالما هو هايبر جلاسيميا انت مش خايف قوي، فانت ممكن تقيس كل 3 ساعات وتظبط خلطاتك كل 3 ساعات. تمام. انا ما قريتش الكلام ده، لو عايز نقرا وقف كده التسجيل. يبقى انا دلوقتي الدنيا بتاعتي هتمشي ازاي؟ حاله دلوقتي داخله في هايبر جلايسيميا، يعني ايه هايبر جلايسيميا؟ حاله سكرها عالي. يبقى انا اول حاجه هشوف ايه السبب، ايه السبب اللي على السكر. والله ممكن تكون سيبسيس، ممكن تكون مشكله، ممكن تكون غلط في انا، وهي غالبا ايه؟ اتروجينيك. انا مش مظبط الغلط فيا، انا اللي مش مظبط محاليلي. الطفل 700 جرام، انا اديله جلوكوز 10% ليه؟ المفروض ابدا ب 7.5. الواد وزنه قليل، اقل من كيلو، واد وزنه، واد وزنه صغير خالص، فانت تبدا بايه؟ ب 7.5، ممكن تبدا ب 5 كمان. تمام كده؟ يبقى انا ظبطت ايه؟ السبب، عالجت السبب. طب برضه ما فيش نتيجه وما فيش تحسن، وسكر الواد عالي و200 وعالي جدا، هتشوف. والله لو السكر بتاعه اكتر من 150، ابدأ له يا عم عدل له الجي اي ار، هتعدل له ايه في الجي اي ار؟ مهما عدلتها هتلاقيها بدل ما كان بياخد 10 هياخد ايه؟ 7.5 مثلا، هياخد 5 مثلا. هتقوم جاي قايل لها شيل الخلطه دي اللي فيها جلوكوز 10 دي، واقوم جاي حاطه لي بدلها ايه؟ جلوكوز ايه؟ الجلوكوز بتاعي اللي انا حسبته بالايه؟ بالجي اي ار. شيل لي الخلطه بتاعت النيومنت دي وحط لي بدلها الجلوكوز مثلا 10، شيل كذا وحط مكانها كذا. ده كل اللي انت بتعمله. طب نفترض برده ما فيش نتيجه، نعمل بقى خلطه احنا بايدينا. خلطة دي احنا بنعمل ايه كمان؟ يعني مش بنقلل التركيز كمان، لا بنقلل التركيز ونحط كمان عليهم ونخففه بايه؟ بحلول مالح، اللي هي عبارة عن ايه؟ الخلطة بتاعتي. طب الخلطة بتاعتي دي هتمشي ازاي؟ تعمل من 4 لـ1. تمام؟ يعني ايه؟ 4 أجزاء جلوكوز وجزء يعني وخمس المحاليل ايه؟ يبقى المحاليل دلوقتي قسمتها 5 أخماس، 4 أخماس جلوكوز وخمس محلول ملح. تمام كده؟ ظبطت المحاليل، قيس بعدها السكر كل 3 ساعات، شوف الخلطة بتاعتي. لقيت وجايب نتيجه مع الخلطه بتاعتي، الخلطه جلوكوز 7.5، حلو قوي، انت خير وبركه. طب مش جايب نتيجه، اقلل الجلوكوز اخليه 5. تمام كده. طيب لقيت سكر الواد اتظبط وبقى حلو وممكن كمان يخش في هايبوجلايسيميا، يعمل ايه بقى؟ ابدا بقى ازود الخلطه بتاعتي تاني، اخليها بدل 5 7.5. بدات ان انا لقيت السكر بتاعه بدا يبقى حلو قوي، يعني بدا يبقى لسه يعني بدا يتظبط، بس مش برضه واطي، ابدا ارجعه تاني لحد ما اوصل ان انا ظبطت له المحاليل بتاعته بقى الطبيعيه بتاعته. تمام كده. يبقى انت عالجت الازمه بتاعتك بتاعت الهايبر جلايسيميا، ورجعت تاني بقى تاني ايه؟ ظبطت في الايه؟ في الرينج الطبيعي، ما دخلتوش في ايه؟ في هايبر جلايسيميا، الواد مش داخل له ايه؟ جلوكوز كفايه. تمام كده. يبقى احنا ظبطنا الهايبر جلايسيميا، وقلنا الانسولين ده قرار استشاري، ولو هنديه بيبقى بندي شورت اكتنج انسولين عشان يجيب نتيجه بسرعه، لان السكر العالي ده ايه ممكن يعمل ايه؟ يعمل مشاكل، يعمل بريد دامج والحاجات دي. تمام. برضو بقول لك الانسولين لو هندي بندي 1 من 10، 2 من 10 ايه يونت لكل كيلو، وبرضو ايه ما بنديهوش. نبدا بقى نبص في ايه؟ في حاجه ثانيه اللي هي الايه؟ الاخطر بقى، اللي هي الايه؟ الهايبوجلايسيميا. ودي اخطر ويعني واهم جدا جدا من الهايبر، ان في ناس كتير جدا عايشه وعندها السكر وسكرها 500 و1000 كمان، وناس عايشه وزي الفل والدنيا معاهم. ممكن يكون مثلا راقد في السرير بس عايش ولسه في نفس، لكن لو زاد وتناه كده كتير يبدا تظهر الكومبليكيشن. لكن لو حاله هايبوجلايسيميا، وانس ان الجلوكوز بتاعك وقع خلاص كده، مفيش ايه؟ مفيش جلوكوز وصل كفايه، دخلت انت على طول ايه؟ في اسكيميا. دخلت مثلا يعني دخلت ان مفيش جلوكوز واصل كفايه، فبدات الاورجانز تبدا تخش منك ايه؟ هايبوكسيا واسكيميا، والدنيا كلها ماشيه معاك ايه؟ حلاوه، تلاقي الاورجانز كلها تبدا تفلير منك. فتلاقي اول حاجه هايبوجلايسيميا بتعملها، بتلاقيك الواد الاول كويس، بعد كده ابتدى يظهر بقى المانيفستيشن بتاع الهايبوجلايسيميا اللي انت عارفها، اللي دي بقى الريتيشن، ويبدا بقى تلاقي الكلينيكال بيكتشر بتاعته. تعالى نقراها برضو. تبدا تلاقي تريمورز وشيترنس وسيزرز وابنيا وهايبوثيرميا. تمام كده. نبدا تظهر بقى الكلينيكال بيكتشر ده لو هايبوجلايسيميا عاليه قوي. طب لو هايبوجلايسيميا يعني زادت اكتر من كده، يبدا يخش في ايه؟ في كوما. تمام كده. يبدا الاول بيبقى نون مانيفستيتد، بعد كده مانيفستيتد، اللي هو عنده جيترنس، ابنيا، سيزرز هايبوثيرميا تمام كده، بعد كده يبدا يخش في الايه في الكوما، فدي حاجه ايه امرجنسي يعني لازم تعالجها ايه بسرعه تمام كده. طيب احنا عايزين برضو انا تلاقيني انا جبت لك في الكلينيكال بيكتشر برضو جيترنس، يبقى الجيترنس دي لما بتيجي تعالجها بتعمل ايه؟ بتقيس ايه؟ بتقيس سكر عشوائي وتشوف الكالسيوم، كالسيوم. ممكن تقيس كالسيوم، ممكن تدي كالسيوم ايه على طول بالظبط. دايركت. قيس السكر برضو تطمن على السكر وشوف الايه وشوف الكالسيوم بتاعك تمام كده، لان دي مانيفستيشن من ضمن المانيفستيشن بتاعت الايه بتاعت الهايبو ايه هايبوجلايسيميا. طب الهايبوجلايسيميا بيبقى لما يبقى اقل من كام؟ اقل من 40. طب 40. انا شفتها شفتها، كان شفت حاله كان الجلوكوز بتاعها كان 30، الحاله اللي هي البري تيرم دي تمام، عملوا لها خلطه تمام، الحاله كان سكرها وصل 200، حاله وزنها 700 جرام وسكرها وصل 200، عملوا لها خلطه قللوا لها ايه الجلوكوز خالص، فوصل من 200 ل 30 تمام. واللي مش ما فيش حد بيتابع معاها ان هو يزود لها ايه الخلطه بتاعتها، ما انت لو ضمنتك ماشي على الخلطه الخلطة دي القليلة أصلا هيفضل تفضل يقل. على الخلطه دي هيفضل يقل خالص لحد ما يخش منك في ايه في هايبو وانت مش حاسس تمام كده. يبقى 30 دي انا هتعامل معاها ازاي؟ الطبيعي كده واحد سكره قليل هتدي له ايه؟ جلوكو وتدي له جلوكوز. طب بنحسب الجلوكوز ازاي؟ والله يا سيدي بيقول لك اهو، لو راندم بلاد شوجر اقل من 40 وما فيش سيمتومز تمام كده، بندي 2 سنتي بالكيلو جرام بردوز جلوكوز 10. بديله جلوكوز على طول يعني، ما بتدي بديلوش جلوكوز 10، مش بزود الخلطة لا اه بتدي ده واد عنده هايبوجلايسيميا قلت لك، ده حاجه لازم احل على امرجنسي طول تعلي الايه تعلي السكر على طول. الهايبوجلايسيميا هو اللي ما ينفعش ايه تنزله دروب، اصل طبيعي مثلا واحد سكر عالي قوي هتنزله ازاي دروب؟ هتنزله ازاي؟ هو خلطه هتمشي هتنزل بالتدريج، لكن الهايبوجلايسيميا انت لو اديته شويه سكر خلاص هتلاقي الدنيا. الواحد الراجل الطبيعي الراجل لما بيقع بديله سكره اللي بتنجم تديله بونبوناية هتلاقيه يقف زي الحصان تمام كده؟ هي الفكره كلها في كده، انت بتدي ايه؟ جلوكوز. طب لو نفترض بقى ان هو بيقول لك لو ايه ده لو اكتر من 40 بندي ايه؟ بندي وما فيش سيمتومز بندي 2 سنتي بس جلوكوز. طيب لو الواد ده اقل من 40 بقى ندي ايه؟ ندي 4 سنتي نضاعف الكرة، يعني واد وزنه واحد وزنه 3 كيلو هتدي له كام؟ 12 سنتي جلوكوز 10%، قوم جاي مديهم له ايه؟ شوت في السرنجة كده 10، ادي له 10 سنتي جلوكوز 10%، وبعد كده ادي له كمان 2 سنتي، خلاص الدنيا حلت واتحلت وبدل ايه؟ فاهم اللي هو انت يعني سهل الدنيا حلو، بس انت لازم أن تكون تاخد اهم بالك حاجه تاخد بالك تمام، بالذات في حالات الايه طيب حالات الاي دي ام. الاي دي ام دول بيخشوا منك في هايبو بسرعه، لازم تشوف المانيفستيشن، تشوف تتابع قياس السكر، تشد على تمريضك حاله اي دي ام، تظبط تمريضك، لازم تشوف تسمعه الدنيا عشان ماشيه يكون ازاي. جنتل هارت وطبعا الحاجات التانية دي بقى يعني لا غنى عنها، هو اصلا ما بيخشش عشان الهايبوجلايسيميا، وفي حالات ممكن تخش متابعه بس عشان الهايبوجلايسيميا، والله العظيم ممكن تبقى قاعده بترضع وزي الفل وصدرها كويس خالص، بس داخله الحضانه عشان تخاف عليها من الهايبوجلايسيميا، لانهم في البيت ممكن ما ياخدوش بالهم من الهايبوجلايسيميا تمام. يبقى ايه؟ يبقى احنا كده ظبطنا ايه حكايه الهايبوجلايسيميا. تيجي نقراها برضو عشان لو في اي حاجه معلومه زياده ولا حاجه انا برضو ماشي مش عارفه. طب احنا برضو ممكن لو لقيت السكر ما بيرفعش ممكن تدي حاجه تانية كده اسمها ايه؟ اسمها ايه يا ربي؟ اسمها كورتيزون. الكورتيزون ده بيزود ايه لو انت فاكر الكورتيزون ده بنبقى عليه دايبيتوجينيك، يعني بيزود الايه؟ بيزود السكر. فنفترض ان انت اديت جلوكوز وما فيش نتيجه، ممكن تحسب له ايه؟ جرعه ايه؟ كورتيزون تمام كده؟ طيب تعالى بقى نقراها بسرعه. الهايبوجلايسيميا بيقول لك الجلوكوز اقل من 40 تمام كده؟ ممكن برضو لو اقل من 25، يعني بيقول لك ريسنتلي يعني في الكتب الجديده والريسيرش الجديده اقل من 25. والله احنا بص في الامان انت خليك في الامان، لو اقل من 60 انت بتبدا تقلق تمام؟ انا قايل لك هو من 40 ل 150، بس اقل من 60 يبقى من الرينج ده يقلقك، انت عايز تعليه تخليك في السيف سايد تمام كده؟ يبقى من 40 ل 60 قوم جاي مديله ايه؟ مديله شوت جلوكوز 2 سم كده، يعني لو 3 هتقوم جاي مديله 5 سم جلوكوز، 3 في 2 يبقى 6 سم جلوكوز 10%، خلاص اديتهم له جلوه في حقنه، خلاص الدنيا بقت كويسه، اطمنت ان هو بقى في السيف سايد. طيب نفترض ان هو اقل من 40 في الثلاثينات، يبقى ده ممكن يخش يقع منك في ثانيه، يخش منك في كومه في ثانيه، فتقوم جاي حاسب له على الايه؟ الجرعه الكبيره اللي هي 4، 4 في 3 ب 12 سم، اديله 12 سم جلوكوز تمام كده؟ ايرلي ديتكشن اند تريتمنت از اسينشال، اذروايز ايه؟ برين دامج، ما فيش ايه، ما فيش جلوكوز رايح للبرين. البرين ده اهم اورجان بيستخدم ايه، بيستخدم جلوكوز، يبقى هو ايه هيحصل دامج، فلازم تخلي بالك منه. الكوزز بتاعتها لو جلوكوز ستورز، يبقى في حالات الايه، الحالات اللي ممكن تقع منك، حالات البريتيرم، حالات البريتيرم دي ممكن تقع منك في ثانيه، سكرها بيبقى مظبوط مش مظبوط خالص، حالات لازم يبقى اصلها السكر كل 6 ساعات، لان اصلا ما فيش ستورز، ما فيش كبد، ما فيش اي، يعني في مشاكل الدنيا كلها. اصل السكر ده بيجي منين؟ مكمل. بيجي منين؟ بيجي من المسلز، بيجي من الليفر، بيجي من يعني انت عايز تجيب السورس بتاعت الجلوكوز دي فين؟ في الستورز، في الليفر اهم في حاجه، الليفر هو الليفر ده مش مكتوب، وكذلك في المسلز الجلايكوجين بتاع المسل والايه، والجلايكوجين بتاعت الايه بتاع الليفر، تمام كده. وعمليه الجلوكوجينيز اللي بتحصل فين؟ في الليفر، تمام كده. فاصلا الواد ده الليفر بتاعه مش شغال، فهتلاقي الدنيا بتاعتك ما فيش اصلا جلوكوجين اللي هو يعمل له جلوكوليز عشان يزود السكر، ما فيش جلوكوليز في المصل عشان ايه يزود له ايه السكر. في حالات الايه البيريتير وزنه قليل، وزنه قليل ما فيهوش عضلات اصلا، انت بتشوف الواد كده بيبقى قدامك بالظبط، يعني عارف اللي هو يعني حته عصاي، عارف انت يعني القطه بيبقى شكلها يعني حنين عنها، لكن الحاله دي بتبقى بص اللي هو عظمه وعليها ايه وعليها جلد، تمام كده. الحالات اللي وزنها قليل خالص والبريتير، تمام كده. طيب وحالات برضو الميكونيوم اسبيريشن، حالات الميكونيوم اسبيريشن ممكن تلاقي عندهم جلوكوز، تمام كده. الاي دي ام ده اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده مهم جدا جدا، تمام، لان الاي دي ام ده ريسك فاكتور. انا بقول لك واحد اي دي ام ممكن لو هو كويس وسليم تدخله الحضانه، ليه؟ انت خايف على السكر بتاعه، تمام كده. طيب وكذلك السبسس برضو، لان لو انت فاكر السبسس انا قلت لك من علامات السبسس قلت لك ان الاجهزه بتاعتك تقع، الواد يخش منك هايبوثيرميا او هايبر هايبوجلايسيميا او هايبر ايه هايبر جلايسيميا، لان لو فاكر برضو لو بصيت في الكوزز بتاعت هايبر جلايسيميا هتلاقي برضو السبسس. السبسس دي سبب في اي حاجه، تمام كده. لذلك برضو انا كنت قلت لك في السبسس بنعمل ايه، ما بنضيفش، قصدي ما بنخصمش ولا من ايه، احنا كمان ممكن نضيف، يعني ما بنخصمش حاله مثلا اسبيراتوري ديستريس ومعاها سبتك ومسبتكه، ما خصمش، ممكن كمان ازود كمان، تمام كده. يبقى ده ايه، يبقى دي الكوزس بتاعتي. برضو حالات البوليسيسيميا بيبقى عندهم هايبوجلايسيميا. طب لو حاله برضو عندها بوليسيسيميا دي تفكر في ايه، في حاجتين، الهايبوجلايسيميا وان الواد ده هيجي له جوندس، عشان يكسر، تمام. الار بي سي الزياده ده هتبدا تتكسر، هيخش منك في ايه، في سيلوجيكال جونز. فانت لو عملت سي بي سي ولقيت الواد عنده هايبوجلايسيميا تبدا تقلق من حاجتين، هايبوجلايسيميا الواد ده ممكن يخش منك في هايبوجلايسيميا، والواد ده ممكن يخش منك في ايه، في جونز، او غالبا هيكمل في جونز، فانت تبقى عامل حسابك ان انت تحطه ايه على فوتو. طب الكلينيكال بيكتشر، الكلينيكال بيكتشر ماليش دعوه بالكلينيكال بيكتشر بتاع البيبي اللي هو ايه الريسبيرتوري ستريس اللي هو جاي بيه، لكن ده تبقى اسوشيشن زياده، حاجه زياده على الايه، على اللي هي مانيفستيشن اوف هايبوجلايسيميا اللي هي ايه، اللي هي السيزرز، الجيترنس، الهايبوثيرميا، سيانوزيس، تودي تبدا مشاكل الايه الريسبيريشن بتاعته تزيد، اللي هو ممكن بعد كده يخش منك في ايه، يبقى احنا الاول بيبقى مانيفستيتد، بعد كده مانيفستيتد، بعد كده يخش منك في كوما. طب التريتمنت بلان، واعمل لك انا احنا حلينا الدنيا بتاعتك باختصار، بيقول لك لو اسيمتوماتيك واقل من 25 بندي جلوكوز 10% وانفيوجن والكلام ده كله بجيم فيدنج وملوتين، فكك من الكلام ده كله، بنقوم جاي على طول انت الواد مركب رايل ولا حاجه، جاي مديله في الرايل حسب الجرعه بتاعتك، لو 2 على 2 او ايه او 4، تمام كده. طب بيقول لك بريزيستنت هايبو ريزيستنت هايبوجلايسيميا، بندي جلوكوز وبندي بندي كونسنتريشن بتاع الجلوكوز اي في، يعني لو الواد بياخد مثلا جلوكوز 10 اقوم جاي مزود في المحاليل اخليها ايه، اخليها 12، اخليها 12 ونص، ممكن اظبط الجي اي ريشيو بتاعته بتاعتي الواد ما اخليها على 12، لما خليناها على 12 طلعت كام؟ طلعت 12 ونص مثلا. فانت بتظبط الجلوكوز بتاعك، غالبا الواد اللي بقى داخل في هايبوجلايسيميا مثلا لو بيري تيرم بيبقى غالبا اصلا الواد ده مش لاقي له فينات وعنده سنترال لاين، فانت ايه المشكله؟ انت ممكن تديله جلوكوز 25 في اللاين، تمام؟ فهمت؟ فهو اصلا الحاله بتاعت البري تيرم غالبا بيبقى داخل لها سنترال لاين، لان الحاله محطوطه على فينت مثلا، البري تيرم بيبقى عنده مشاكل ايه؟ عنده مشاكل في الرئه بتاعته، الرئه بتاعته مش مكتمله، الليفر بتاعه مش مكتمل، فالواد ده اوريدي محطوط على فينت ومتركب له سنترال لاين عشان الفينات بتاعته خلاص مفيش فينات، فانت بتنقي اكبر فين وتقوم جاي عامل مركب في السنترال لاين بتاعك، تمام؟ فانت ممكن تدي ايه؟ تدي جلوكوز عادي براحتك، تزود الكونسنتريشن بتاعك. طيب انت بقى تدي كورتيزون، لو انت ظبطت، لو انت مخلي الجي ار على 12 ومفيش نتيجه، طب بنديها بجرعه كام؟ 5 مللي جرام بالكيلو جرام بالايه؟ بالدوز، يعني لو مثلا وزنه 15 اديله 15 ايه؟ 15 سم ايه؟ 15 سم جلوكوز، وبتقسمها بقى، بتقسمها ان يبقى 7.5 و7.5، 7.5 كل 12 وتديله الايه؟ جرعة الكورتيزون بتاعها اللي هي جرعة الايه الدكسة بتاعها.